بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فإن هذا الدرس هو الدرس 13 من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول 416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زلنا نذكر بأن موضوع الدرس هو في توحيد العبادة الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله خلق السماوات والأرض، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله يرضى الله عز وجل ويغضب. فهذا التوحيد هو لب الرسالات السماوية، وهو المقصد الأول من خلق البشرية، ولهذا ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم به، لأن به يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، وأي خلل فيه فإنه قد يؤثر على سعادة الإنسان في دنياه وسعادته في آخرته. ولا زلنا في الباب الأول، أو في كتاب التوحيد الذي هو عنوانه الكتاب الأصل الذي اعتمده الشارح، وهو كتاب التوحيد. وتحدثنا في الدروس الماضية عن بعض الآيات، ووصلنا اليوم إلى الآية الثالثة من آيات أول عنوان في كتاب التوحيد. فنقرأ الآية ثم نتحدث عن كلام الشارح فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قال: قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا ثبت في بعض الأصول، لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وقضى ربك يعني أمر. هذا المقطع قول الشارح فيه: هكذا ثبت في بعض الأصول، أي أصول نسخ كتاب التوحيد. بعضها ذكرت الآية بتمامها كما مر معنا في الدرس الماضي، وبعضها لم تذكر إلا مكان الشاهد، وهو هذا المقطع المذكور. وقوله قال مجاهد يعني وصى، أي يفسر معنى قضى. وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. هناك علم يسمى علم القراءات، وهذا العلم يتعلق برسم الكلمة، فقد اختلف القراء في قراءة بعض آيات القرآن الكريم، واختلفوا في رسمها. فهنا ذكر عن مجاهد أنه فسر قضى بوصى، ثم ذكر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم قرأوا هذه الآية بما فسر به مجاهد، فقرأوا الآية: وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكتب التفسير، وكذلك كتب التاريخ، وكذلك كتب المغازي، ليس كل ما فيها صحيحا، ولهذا يقال: من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فما ذكره الشارح هنا أنه من قراءات بعض الصحابة نقله عن كتب التفسير، وأول من ذكر هذا هو إمام المفسرين الطبري رحمه الله، وكل من جاء بعده فقد ذكر هذه القراءات. ولكن بتتبع أسانيدها وجدنا أنها قراءات لم تصح، فلم يصح عن أبي بن كعب ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن عباس ما نسب إليهم من هذه القراءة. وهذا التصحيح والتضعيف يعتمد على ما يسمى بعلم الأسانيد، فالأسانيد التي تروى بها الأحاديث والآثار تضم رجالا ونساء، فإذا كان السند قد اشتمل على رجال ثقات كان الحديث مقبولا إلى صفات أخرى، وإذا كان السند لم يقم على أو لم يشتمل على رجال ثقات وكان فيه ضعاف كان الحديث أو الأثر ضعيفا. هذه قاعدة. فإذا لا يعتمد في جميع الفنون إلا ما صح سنده، وهذه قاعدة نتعبد الله بها، فلا ينبغي أن نقبل كل ما ذكر. فهذه القراءات في قراءة أبي بن كعب وابن عباس رجل اسمه أبو ثابت، والعلماء يقولون أبو ثابت رجل مجهول، والمجهول عند علماء الحديث إما مجهول العين وإما مجهول الحال. مجهول العين أي لم يروي عنه طلاب إلا شخص واحد، وأي محدث لم يروي عنه إلا محدث واحد يسمى مجهولا، مجهول العين يعني شخص لا يعرف، لأنه لو كان محدثا لكان له طلاب فروى عنه. فأبو ثابت رجل مجهول العين يعني لم يروي عنه إلا شخص واحد، وكذلك مجهول الحال يعني حاله أخلاقه سلوكه عدالته مجهولة، اسمها الحال، حاله غير معروف. وأي راو يكون مجهول العين ومجهول الحال في سند فإن السند يكون ضعيفا. إذا نسبة القراءة وصى إلى عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن عباس وأبي بن كعب لم تصح، فنسبتها إذن نسبة خطأ. والقراءة عن ابن مسعود كذلك فيها رجل مجهول العين والحال وهو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهذا لم يذكر في كتب الرجال. وبهذا تكون القراءات المنسوبة إلى عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا لم تصح، مع أن ابن عباس ورد عنه أنه فسر قضى بأمر كما سيأتي أو كما ذكر الشارح هنا. فابن عباس جاء قول يناقض ما نسب إليه من القراءة، ولو كان معنى قضى بمعنى وصى أو أنه قرأ وصى لكفى، لأن معنى وصى معروف، والعلماء يفرون من معنى قضى لأنها في أذهان بعض العلماء تعني الإلزام، وهذا سنعرفه فيما بعد. فإذا القراءات المنسوبة إلى الصحابة في هذه الآية لم تصح، وهذا هذه أول مسألة. المسألة الثانية، معنى قضى، ما معنى قضى في لغة العرب؟ تأتي هذه الكلمة لخمسة معان. المعنى الأول هو الأمر كما معنا في هذه الآية، وقضى ربك أي أمر ربك. والمعنى الثاني بمعنى الحكم كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل الذين أسلموا لموسى عليه السلام قالوا لفرعون فاقضي ما أنت قاضي، أي فاحكم بما تحكم به، فإننا لن نعود عن إيماننا. والمعنى الثالث بمعنى الخلق، كما قال عز وجل فقضاهن سبع سماوات، فهذا معنى خلقهن. والمعنى الرابع بمعنى الفراغ، قضى من شغله يعني انتهى، كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ منه انتهى. والمعنى الخامس بمعنى الإرادة، كما قال عز وجل إذا قضى أمرا يعني إذا أراد، فإنما يقول له كن فيكون. إذن المعاني لقضى في لغة العرب عدة، لكن جميعها يحصرها نوعان. النوع الأول بمعنى أراد، وهو يتعلق بالمشيئة، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وهو هذا يتعلق بالخلق والإرادة، يعني قضاهن أي خلقهن. وكذلك الإرادة إذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا قدريا فلا بد أن يكون، فإنما يقوله كن فيكون، فهذا يتعلق بالإرادة القدرية يعني قدر الله. فهذا المعنى معنى قدري كوني. المعنى الثاني المعنى الشرعي، وهو ما ورد معنا في الآية وقضى ربك أي أمر. فالناس منهم من يستجيب للأمر ومنهم من لا يستجيب، وإنما فر العلماء إلى قراءة وصى، لأنه في ذهن كثير منهم أن قضى لا بد أن يتحقق، وهذا فهم خطأ، فإن قضى منه ما يتحقق ومنه ما لا يتحقق، فما كان متعلقا بالقدر تحقق، مثل قوله تعالى إذا أراد أمرا، يعني إذا قضى أمرا، بمعنى إذا أراد أمرا، إذا قضى يعني أراد إرادة قدرية فلا بد أن يكون. لكن في العبادة قضى الله وما كان، لأن هناك أناس كثيرين لم يعبدوا الله عز وجل، فلو أن هذا قضاء قدري لعبد جميع الناس رب العالمين، لكن هنا القضاء بمعنى الأمر. ومن الناس من يستجيب لأمر الله فيسعد في الدنيا والآخرة، ومنهم من لا يستجيب فيشقى في الدنيا والآخرة. إذن قضى هنا ليس بالمعنى القدري، إنما هو بالمعنى الشرعي الاختياري، يعني أمر الناس فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا ألا حرفان، أن ولا، قضى ربك أن لا، مثل لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أصلها أن لا، فهنا حرفان، فهنا حرف مدغم في اللام، هذا الحرف ما إعرابه سيأتي من قول الشارح في القراءة. أن هي المصدرية وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجوها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه يرجوها كما ترجونها، إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. هذا قول الشارح أول ما ذكر، قال أن الأن هي المصدرية، وأن إذا قيل فيها مصدرية يعني أن أن والفعل الذي بعدها تؤول بمصدر، يعني والمصدر هو الاسم. فهنا ألا تعبد إلا إياه أي قضى ربك لعبادته، لا تعبدوا إلا إياه، هذا يسمى مصدر. وقد اختلف العلماء علماء اللغة في أن هنا هل هي مصدرية أم أنها مفسرة أم أنها مخففة أم أنها ناصبة، لأن ألا تعبدوا تعبد هنا هل هي مجزومة بلا الناهية أو أنها منصوبة بأن المتقدمة، هذا اختلاف النحويين أصحاب اللغة. فمنهم من قال أن هنا مصدرية وما بعدها يسبق معها بمصدر، ومنهم من قال أنها مفسرة. ما معنى مفسرة؟ معنى مفسرة أنك تضع مكان أن قال، يعني أن هنا يحل محلها قال، وقضى ربك قال لا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى مفسرة. والمخففة من أن، فإذا كانت مخففة فيكون اسمها ضمير الشأن، وهو الضمير الذي يلحق بأن المخففة، وقضى ربك أنه لا تعبدوا إلا إياه. ومنهم من قال أن لا هنا زائدة فتكون وقضى ربك أن تعبدوه ولا تعبدوا إلا إياه. هذه أقوال المفسرين أو النحاة على هذه الكلمة أو على هذا الحرف ليبينوا مخرج أو يعني لما حرفت النون لا تعبدون، وليبينوا المعنى، لأن في لغة العرب هناك كلمات محذوفة من كثير من العبارات، فعدم معرفة المحذوف قد يضر على معرفة المعنى. لأن هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، طيب وبالوالدين إحسانا، معطوف على إيش؟ على ألا أو على قضاء؟ وسيأتي معنا تعالوا قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فتقدم حرم ربكم عليكم ثم جاء وبالوالدين إحسانا يتعلق بماذا؟ فلا بد من معرفة المحذوف المتعلقات حتى يفهم المعنى جيدا. فكلام النحويين في أمثال هذه العبارة لبيان المعنى الذي يستقيم معه اللفظ حتى لا يفهم اللفظ خطأ. فهذا الخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة في هذا المكان هنا. قال والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. الله أمر بأن يعبد عز وجل لأنه هو الخالق، هو المالك، هو الغني، هو الذي يملك النفع والضر. لكن المخلوق إما مخلوق حي من الحيوان والإنسان والحشرات والديدان فهذا محتاج إلى الله عز وجل، وإما أن يكون جمادا وهذا عاجز عن أن ينفع أحد. فالمخلوقات كلها محتاجة إلى الله عز وجل، فإذا لا تصرف العبادة إلا للغني القادر عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى. هكذا قضى الله ألا نعبد إلا إياه عز وجل، هذا معنى كلام الشارح. نعم. وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حقه على حق الله تعالى، وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذا شطر من الآية، والشارح يشير إلى عظم حق الله عز وجل وحق الوالدين، فحق الوالدين أعظم حق على الإنسان بعد حق الله عز وجل. ولهذا نرى في الوصايا التي ستأتي أن اشكر لي ولوالديك، فعطف بالواو ولم يعطف بثم، فهذا لعظم حق الوالدين. والله عز وجل كثيرا ما يقرن الأمر بالتوحيد الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والنهي عن الشرك بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا الحق للوالدين ليس خاصا بالإسلام، بل جميع الشرائع السماوية قد جاء فيها الأمر بذلك. فهذا لقمان، فهذه الآيات السابقة في الشكر في قصة لقمان، وهو إما أن يكون نبيا أو عبدا صالحا عاش قبل الإسلام. وكذلك بنو إسرائيل ذكر الله عز وجل أنه أمرهم بأن يحسنوا الوالدين إحسانا، فحق الوالدين عظيم، وهذا مما تفردت به الشرائع السماوية بخلاف الأنظمة الأرضية، فإنها لم تعطي الوالدين حقهما، بل بعد سن 18 فإن الولد يهرب من بيت أبيه ولا يعترف لأبويه بالحق، نعوذ بالله. وهذا من نكران الجميل، فإن الوالدين اللذين قد قضيا شبابهما وعمرهما وجهدهما وراحتهما من أجل تربية أولادهما، فإذا كبر الأولاد فعند ذلك قد ينسوا حق أبويهما عليهم. وهذا ينبغي أن يحرص المسلم على بر أبويه، فإنه من حق الله، والله عز وجل قد اهتم يعني قد أمر به وحث عليه ويعني بيّن فيه بيانا كثيرا. وكذلك السنة قد جاءت مؤكدة لهذا المعنى، فحق الأبوين عظيم. والأولاد عندما يصبحون في سن الرجولة قد ينسون الماضي ويهتمون ويتجهون إلى المستقبل إلى أبنائهم، والقرآن يشدهم إلى الماضي ويذكرهم بحق الوالدين، وأنه يجب ألا ينسى الفضل لأهله، فإن الوالدين قد يعني قضيا من شبابهما وجهدهما ومالهما على أولادهم ما يجب أن يرد هذا الجميل في الدنيا قبل الآخرة، فإن الآخرة لا يمكن الإنسان أن يعطي أبويه شيء. في الآخرة كل واحد منا يهرب عن أبويه وعن أمه وعن أبيه وعن زوجته وعن أولاده، يرجو النجاة لنفسه. فلهذا الآية الكريمة تحث على حق الأبوين. وفي هذا قوله إحسانا هذا مصدر، ولهذا لابد من تقدير فعل يدل على هذا المصدر، لأن المصدر لابد أن يسبقه فعل من يعني لفظه. فقوله وبالوالدين إحسانا أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وهكذا كل ما يمر معنا أي مصدر يأتي في أي عبارة لابد أن يفسر المحذوف بفعل محذوف. مثلا قال لك شخص أخذا أي خذ هذا أخذا، تركا أي اترك هذا تركا، أي مصدر يأتي بدون فعله فلابد أن يفسر بفعل محذوف من لفظه. فهنا قوله إحسانا لابد من تقدير وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، ولفظا أحسن وأساء يأتيان بالباء أحسن به، ويأتيان بحرف إلى أحسن إليه أو أساء إليه، وأحسن به أو أساء به كلاهما جائز في لغة العرب. قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذه الآية ورد في سبب نزولها أن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند إسلامه في مكة، وقد كان يحب أمه ويعظمها، فعندما أسلم غضبت وقالت والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تترك دين محمد، وأنت قد زعمت أن ربك أمرك بأن تطيع أبويك وأنا أمرك بهذا. هذا يدل على أن الآيات نزلت في مكة، الوصايا بحق الوالدين، يعني نزلت في وقت مبكر، وهذا يدل على عظم حقهما. فإن الشرائع إنما جاءت في المدينة، فإذا نزل في مكة بعض الشرائع دل على عظم هذا التشريع الذي نزل في مكة. فقال رضي الله عنه: فلم تأكل ثلاثة أيام. فقال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لما تركت دين محمد. وقد أنزل الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلم يأمره بأن يترك الصحبة بالمعروف، ولم يأمره بأن يترك البر، بل قال: حقهما اعطيهما حقهما. فهذا الموقف ينبغي أن يستفاد منه لكل شاب استقام وهداه الله عز وجل. وكان أبواه إما فاسقين أو أحدهما فاسقا، فلا ينبغي له أن يشتط معهما ولا أن يسيء إليهما، وقد يعارضان في استقامته وفي صلاحه. فإذا كان هذا موقف المسلم مع الأبوين الكافرين، فما بالك بموقف المسلم مع الأبوين المسلمين الفاسقين؟ هذا من باب أولى. فإذا استقام الشاب وكان أبوه أو أمه أو كلاهما يعارضان استقامته، فليترفق بهما وليصحبهما بالمعروف ولا يسيء إليهما. هذا هو أمر الله، وهذا تشريع الله عز وجل. فبعض الناس يظن أنه يطبق في حق أبويه الولاء والبراء لأنهما فاسقان، وهذا جهل. فإن الولاء والبراء لا يطبقان مع المسلمين حتى لو كانوا فاسقين، إنما يطبق الولاء والبراء مع الكفار. فالمسلم أخو المسلم بنص الحديث، والمسلم يطلق حتى على الفاسق، أما المؤمن فهو أعلى درجة، لكن الإسلام يطلق حتى على الفاسقين. والحديث جعل الأخوة بين المسلمين، ما جعلها بين المؤمنين، بل وسع الدائرة. فإذا ليس الولاء والبراء مع المسلمين سواء كانوا يعني من آبائك أو إخوانك أو أصدقائك، الولاء والبراء مع الكفار، لكن المحبة تتفاوت. قد تحب المسلم فتحب المسلم الصالح أكثر، كلما كان الإنسان صالحا فتحبه أكثر. أما الولاء الذي هو النصرة وعدم الخذلان، وأن تنصره إذا ظلم، وأن تعينه إذا احتاج، وأن تشير عليه يستشار، وألا تخونه إذا ائتمنك، هذه حقوق لا تسقط لا بالفسق ولا بالتقصير في حقوق الإيمان إلا إذا أصبح كافرا. فهنا نطبق معه حق الله عز وجل. حتى الكافر لا نظلمه ولا نتهمه بأكثر مما فعل، بل نكون عادلين، كما مر معنا في الدرس الماضي أن الإسلام يعني أعطى اليهودي حقه ولم يظلمه، مع أن اليهود هم اليهود وهم أخبث البشرية، وهم الذين حاربوا الإسلام منذ ظهوره وأساءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بألفاظهم، فكان يقول السلام عليك، وكان يقولون راعنا، فكانوا حتى بالألفاظ. ولكن الحق ولكن المعاملة تقتضي منا أن نعامله بالحق. فهذه الآية تدلنا على أن المسلم إذا عرض له بعض المسلمين من أقربائه أو غيرهم وصده عن دين الله، فأن يترفق به وأن يعامله بالحسنى، حتى يعني لو كان فاسقا أو كان كافرا إذا كان من أبويه، لعل الله عز وجل أن يهديهما إلى دينه سبحانه وتعالى. وقال العلماء: الشكر هنا في قوله أن اشكر لي ولوالديك، قال: الشكر كما ذكره القاسم رحمه الله، يقول: الشكر يقوم على 5 قواعد: شكر الله عز وجل. القاعدة الأولى خضوع الشاكر للمشكور، والقاعدة الثانية حبه له، والقاعدة الثالثة ثناؤه عليه بهذه النعمة، والقاعدة الرابعة اعترافه بهذه النعمة، والقاعدة الخامسة ألا يستعملها فيما يكره. فلا تستعمل نعم الله فيما يكرهه الله عز وجل. إن استعملت نعم الله عز وجل فيما يبغضه ويكرهه فأنت لم تشكر الله سبحانه وتعالى. أن اشكر لي الشكر أولا لله عز وجل ثم للوالدين، فهكذا شكر الإنسان، فيشكر لله لأنه خلقه وأوجده وأنعم عليه وبعث الرسل ليعلموه لماذا خلقه، وكذلك شكر والدين اللذين قد رعياه وربياه وكان سببا في وجوده، فهذا الشكر ينبغي أن يرعاه المسلم في حق الله وفي حق أبويه. قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كذلك اهتمام الديانات السابقة بحق الوالدين قائم، لكن هنا إشكال في النحو، لا تعبدون إلا الله، فثبتت النون مع أن قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كذلك اهتمام الديانات السابقة بحق الوالدين قائم، لكن هنا إشكال في النحو، لا تعبدون إلا الله، فثبتت النون مع أن الأصل إذا جاء النهي فإن النون لا تثبت، لا تعبدوا إلا الله. فقال العلماء في تأويل ذلك هذا نفي بمعنى النهي وليس نهيا صريحا، فقالوا لا تعبدون هنا ليس نهيا إنما هو نفي في معنى النهي، مثل أن تقول لشخص يعني تذهب لفلان تقول له كذا، فهنا أمر لكنه مرفوع، فكأنه قال قل له كذا واذهب إلى فلان وقل له كذا، لكنه أورده بصيغة الفعل غير المجزوم. نعم. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. الحديث يدل ويؤكد المعنى في كتاب الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة، والصلاة هي روح الدين، فلو استقامت صلواتنا لاستقامت حياتنا. وبعدها جاء ثم قال بر الوالدين، فجاء حق الوالدين في الترتيب بعد الصلاة التي تعادل في القرآن العبادة، وبعدها الإحسان إلى الوالدين. فهذا الحديث يؤكد المعنى الذي ورد في كتاب الله عز وجل، فحق الله مقدم ثم كذلك حق الأبوين، والجهاد هو من وسائل حفظ الدين وله مكانته في الإسلام، ولم يؤخر هنا لأنه يعني ليس له مكانة في الإسلام، لكن حق الوالدين أعظم من الجهاد. ولهذا جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد فقال هل يعني أبواك حيين أو أحدهما؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وبعض الأحاديث ارجع إليهما فاستأذنهما. فالحق الأبوين عظيم، والحديث يؤكد المعنى السابق في الآية. نعم. بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. الحديث تحدث عن الكبائر، والقرآن الكريم والسنة النبوية قد قسمت الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فذكر الكبائر وذكر السيئات المعادلة. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا من صفات المؤمنين. وفي الحديث الماضي معنا بهذا المعنى، وكذلك حديث أنس أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر أو ذكرت عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وورد كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أي الكاذبة. فهذه الأحاديث تؤكد أن المعاصي كبائر وصغائر، وهذا مذهب سلف الأمة من أهل السنة والجماعة، أن الكبائر تنقسم إلى قسمين، أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. ووافقهم على ذلك المعتزلة. أما الأشاعرة فقد نفوا ذلك، أو جمهور الأشاعرة قد نفوا أن تكون المعاصي كبائر وصغائر. وورد هذا عن أبي إسحاق الإصفرايني وأبي بكر بن الباقلاني والقشيري وابن فورك وجماعة من الأشاعرة، بل ابن فورك يعني ذكره عن الأشاعرة، لكن خالف بعض الأشاعرة في هذا مثل الغزالي والنووي وغيرهم، فقالوا أن المعاصي كبائر وصغائر، دل على ذلك القرآن والسنة. أما الأشاعرة أو جمهورهم فقد نفوا ذلك، وقد قال يعني علماؤهم، قال ابن فورك: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر. وقال كذلك أبو المعالي الجويني: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأننا لا ننظر إلى الذنب ولا ننظر إلى المعصية، ننظر إلى من تعصى إلى الله عز وجل. فقال: أنت تعصي الله، والمعصية التي تعصي بها الخالق كلها عظيمة، فلا نقسمها إلى كبائر وصغائر. لكن هذا مردود بالقرآن والسنة ومذهب سلف الأمة، فإن الذنوب يعني القرآن أثبت أن فيها كبائر وصغائر، والسنة أثبتت أن فيها كبائر وصغائر. ما هو تعريف الكبيرة؟ كذلك اختلف العلماء الذين أثبتوا هذا التقسيم إلى أنواع، إلى كلام كثير، أو إلى ما يقارب 10 أقوال، لكن أرجحها هو أن كل ذنب توعد عليه بعقاب أو ختم بغضب أو لعنة أو نار فإنه كبيرة. يعني كل ذنب توعد الله صاحبه أو جاء فيه أن هذا مما يغضب الله أو لعن الله صاحبه أو أن صاحبه يستحق النار، هذا كبيرة، وما عدا ذلك صغائر. هذا التقسيم ينفع في أن الإنسان يحرص على أن يتوب من الكبيرة قبل الموت، لأن الكبيرة صاحبها متوعد بالعقاب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فوعد التكفير باجتناب الكبيرة. ولكنه ورد في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المغفرة متروكة ومعلقة بمشيئة الله عز وجل. فقد يغفر الله لصاحب الكبيرة يعني ما معه من حسنات، وقد لا يغفر. أما السيئات الصغيرة أو الصغائر مثل الكلمة أو النظرة أو سماع بعض الأشياء المكروهات أو المحرمات، فهذه صغائر قد يغفرها الله عز وجل باجتنابنا للكبائر. فهذا فائدة التقسيم للمعاصي. فأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، ثم عقوق الوالدين، وهذا يؤكد كذلك المعنى القرآني، فإن القرآن ركز على التوحيد وعلى الشرك وكذلك على الإحسان إلى الوالدين. ثم قال الراوي وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، وهذا يدل على جواز الاتكاء في حضور الجماعة، يعني لا بأس به ما لم يكن استكبارا. الإنسان قد يتكي على يمينه أو على شماله أو على ظهره مع جماعة الحاضرين، وهذا للحاجة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم وهو متكئ، ولكنه بعد ذلك جلس. لما لم يجلس قبل الشرك وقبل ذكر العقوق؟ لأن ما سيذكره قد يقع كثير من الناس فيه جاهلين مكانته. ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال الراوي فما زال يكررها، يعني تكررها ليس مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، بل كررها كثيرا، حتى قال الراوي ليته سكت إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد أتعب نفسه في تكرارها. وشهادة الزور عظيمة، أن تشهد على إنسان بأنه قال كذا وهو لم يقله، أو أن تشهد على إنسان بأنه أخذ حقا وهو لم يأخذه، أو أن تشهد على إنسان بأنه عمل عملا لم يعمله. فهذا هو شهادة الزور، هو الشهادة الكاذبة ليتوصل بها إلى محرم. كل شهادة يتوصل بها إلى محرم فهي شهادة زور، يعني من الكبائر. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله في شهادته، فلا يشهد على إنسان بأنه قال كذا أو عمل كذا أو أراد كذا. بعض الناس قد يدخل حتى في الضمائر أن فلان قال كذا أراد كذا، والدخول في قلوب الناس نعوذ بالله هذه من صفات المخذولين الذي لا يراقب الله عز وجل. فإن الإسلام إنما يعامل الناس بظاهرهم، ولهذا كان المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم كفار في الباطن، كفار، كان الإسلام يعاملهم بظاهرهم. وهكذا المسلم لا يعامل الناس إلا بظواهرهم، أما الشرائر فنكلها إلى الله. فالذي يراقب الله وأنه سيقف بين يدي يوم القيامة ينبغي أن يتقي الله في شهادته، وأن يتقي الله في كلامه، وأن يتقي الله في لسانه. وجاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والذي لا يسلم الناس من لسانه ولا من يده فإنه هذا إسلامه إما أن يكون ناقصا أو يكون مغشوشا. يسلم من لسانه من الغيبة والنميمة والكذب والزور والافتراء والبهتان، ومن يده من ضربه أو أخذ ماله أو أن يكتب فيه كلاما لم يقل ولم يعمل. يعف لسانه ويده ويتقي الله عز وجل. هذا هو المسلم، وهذا هو دين المسلمين. المسلم، هذا كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فشهادة الزور أعظم أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل هو أن تشهد على مسلم بشهادة تنتهي به إلى الأذى أو إلى العقاب أو إلى أخذ ماله أو إعطائه مال الآخرين، فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة قال: قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أخرجاه. وعن عبد هذا الحديث يبين درجة حق الوالدين، فحق الأم مقدم على حق الأب، لأن الأم ضعيفة والإسلام يرعى كثيرا حقوق الضعفاء، ويكرر ويؤكد حق الضعيف، وإن كان الحق للضعيف والقوي مطلوب أن تؤديه، لكن القوي عادة يأخذ حقه، فالأب يأخذ حقه لأنه أقوى من الأم، لكن الأم رقيقة وضعيفة، فاهتم بها الحديث. قال أمك ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فأعطاها الحقوق الثلاثة ليلزمك بأن تراعي حقها، لأن الأم رقيقة والأم قلبها ضعيف وفيه شفقة عظيمة، فلهذا قد يتساهل الإنسان في حقها لما يراها من شفقتها ورحمتها وضعفها. فالحديث حث على حق الأم. ثم قال ثم أبوك. والقرآن ذكر حق الضعفاء كثيرا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. واليتيم إذا دعته عن حقه، حتى لو دعت الغني والقادر والقوي عن حقه كذلك حرام، لكن العناية بالضعفاء، لأن الضعفاء قل أن يأخذوا حقوقهم في المجتمع الظالم. فالمجتمع إذا كان ظالما، أو في الأسرة إذا كانت ظالمة، أو في الحي أو القرية إذا لم يكن فيها من يراقب الله، أول من يخسر حقه الضعيف. فالحديث نص على حق الأم ثلاثا: بضعفها وشفقتها ورحمتها. فهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على مراعاة حق الأم ثم كذلك حق الأب. قال بعض الناس للحسن البصري: إن أبي أمرني بكذا وأمي نهتني عن ذلك. قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. يعني لابد أن تحرص على أداء الحقين. فهذا الحديث يبين عظم حق الأم، لأنها هي التي حملت الابن في بطنها 9 أشهر، وكم يعني لاقت من الصعوبات ومن العنت والمشقة في الحمل والولادة، ما الله به عليم. ثم بعد ذلك كم حملت مشقة، وكم حملت في تربيتها لابنها الصغير، وكم يعني تحملت من تنظيفه من القاذورات، وقد تسهر معه إذا مرض، بل تسهر معه وتفرح إذا فرح، وتضحك إذا ضحك، وتبكي إذا بكى. فحق الأم عظيم، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يرد الجميل إلى أهله وأن يتعبد الله بذلك، فحق الوالدين عظيم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث معناه لا شك أنه مقرر، لكن الحديث لم يصح، فإن الحديث في سنده رجل يسمى يعلى ابن عطاء العامري، والحديث قد صححه ابن حبان وصححه الحاكم وهو من علماء الحديث، قال صحيح على شرط مسلم، وصححه كذلك الشيخ الألباني حفظه الله، قال بعد أن ذكر تصحيح الحاكم وتصحيح الذهبي لأن الذهبي كذلك صحح الحديث قال وهو كما قال، وصححه شعيب الأرناؤوط في شرح السنة للبغوي، ولكن الحديث في سنده رجل ضعيف أو مجهول وهو يعلى بن عطاء العامري. وإنسان قد يعجب من تصحيح العلماء لحديث في سنده ضعف، لكن بعض العلماء قد يستأنس بأحاديث أخرى في هذا المعنى، أما الحديث فلم يصح، وجميع طرقه من هذا الطريق التي فيها هذا الرجل الضعيف الذي هو يعلى ابن عطاء قال فيه العلماء أنه مجهول. وأما قول الحاكم أنه صحيح على شرط مسلم فليس من شرط مسلم أن يخرج للمجهولين، فإذا هذا وهم من الحاكم رحمه الله وهو متساهل في التصحيح. فكتاب المستدرك يقول العلماء قد لا يصحو منه إلا ثلث، قد لا يصحو منه إلا ربع صحيحا، والباقي ما بين ضعيف وموضوع وشاذ ومعلل، يعني أن ما سماه بالمستدرك على الصحيحين لم يصح منه إلا مقدار الربع، وأما بقيته فلم يصح. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص ألا يتعبد الله إلا بما صح، وهذا ما أكده الإمام العظيم مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فقد عتب على من روى الأحاديث وهي ضعيفة، وعتب على المحدثين الذين همهم الإكثار من الحديث وإن لم يصح، وعتب عليهم إلقاء الأحاديث إلى الناس وهي ضعيفة ولا يشيرون إلى ضعفها. فهو رحمه الله قد عاتب المحدثين على هذا المسلك، فهذا الحديث لم يصح، لكن معناه قد يعني جاء في القرآن وجاء في السنة. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث كذلك لم يصح. قال العلماء فيه رجل اسمه عصمة بن محمد وهو متروك. متروك هذا وصف يعني يجعل الحديث الذي جاء من طريقه في حكم الموضوع، يعني ليس فقط ضعيفا، قد يكون موضوعا. متروك أي لا يلتفت إلى ما رواه لأنه ليس أهلا للأخذ الحديث عنه، فهذا الرجل هو قالوا فيه أنه متروك. أما معنى الحديث فلا شك أنه وردت به النصوص، وقد جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في مكة فلقي أعرابيا فنزل عن حماره واركبه عليه وأعطاه عمامته، فقال ابن دينار يا أبا عبد الرحمن إنهم الأعراب ويكفيهم أقل من ذلك، قال إن أباه كان ود أبي وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أبر البر أن تصل ود أبيك رضي الله عنه. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل، هذا الرجل الذي لقيه في الطريق هو ابن لصاحب أبيه، فيرى أن من حق أبيه عليه أن يصل وأن يحسن إلى أولاد صديق أبيه عمر رضي الله عنهما. فمعنى الحديث ورد في حديث أخرى. وقوله الصلاة عليهما، الصلاة من الله عز وجل هي البركة والمغفرة والرحمة، وذكر عبده بالخير. والصلاة من العبد على العبد هي الدعاء، فتصلي عليه أي تدعو له. فنحن نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام أي ندعو له، وكذلك المسلم إذا صلى على أخيه يدعو له. صلاة الملائكة على المؤمنين الدعاء، أما الصلاة من الله عز وجل فهي بمعنى البركة والرحمة والمغفرة. فهنا الصلاة عليهما أي تدعو لهما بعد موتهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. كل هذه المعاني حق، فينبغي المسلم أن يحرص على أن يؤديها برا بأبويه وإحسان إليهما وقياما بحقهما، فإن فيها أجر عظيم لمن فعل ذلك. وقال: والأحاديث في هذا كثيرة، وقد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتابه كتاب الأدب المفرد. والبخاري رحمه الله له كتب كثيرة، لكن ما في الصحيح أو ما في كتابه الجامع الصحيح هذا قد اعتنى به عناية فائقة، ولم يخرج فيه إلا ما صح. أما الكتاب الثاني الأدب المفرد وهو يشتمل على قرابة 1300 حديث فليس في درجة الصحيح، فليس كل ما فيه صحيحا، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف. فإذا ليس ما كل ما في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله ليس على شرطه، أما شرطه في كتاب الصحيح فهو شرط قوي جدا، ولهذا فإن صحيحه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. أما كتابه الأدب المفرد فهذا أقل درجة من كتابه الصحيح. ونكتفي بهذا القدر في شرح الآية السابقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وننتقل إلى الأسئلة قبل أذان العشاء. يقول السائل: إنسان غشني في عمل فذكرت ذلك لبعض الناس، فهل أنا اغتبته؟ وماذا أفعل وقد غشني؟ الله عز وجل حرم القول، قال: إلا من ظلم. يعني أنت لو ظلمت من إنسان فذكرت مظلمتك لبيان ظلمه لك فهذا ليس من الغيبة المحرمة، فأنت إنما تذكر مظلمتك، لكن لا ينبغي لك أن تذكرها إلا إذا كان فيه فائدة، إما لبيان أن هذا الإنسان ليس إنسانا أمينا، أو لمن يأخذ حقك منه. ولا تكثر، لأن هذا قد إذا أكثرت ربما يجتمع عليك من حقوقه أكثر مما غشك، فأنت تترك هذا لعلك تلقاه يوم تحتاجه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: هل عدم تلبية بعض أوامر الوالدين التي لا أستطيع أداءها من العقوق مثل النفقة عليهم حيث لا أستطيع، فهل عليه إثم وعقوق؟ أما النفقة على الوالدين فهي حق ولا تسقط إلا إذا عجزت، لكنهما قد يطلبان منك شيئا زائدا عن النفقة، كماليات. فأنت إذا كان لديك سعة فإن خير ما تبذله وتنفقه على أبويك، لكن إذا لم تكن قادرا فأنت إن شاء الله معذور في هذا. أما نفقتهما فلا تسقط، لأن من هو الذي ينفق على أبويك؟ إذا تخلى الإبن عن أبيه وعن أمه من ينفق عليهما؟ فلهذا نفقة الوالدين لا تسقط، لكنك لو عجزت فأنت معذور، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كنت قادرا وتمتنع عن نفقتهما لتثمر المال وتكثر مالك، فأنت بهذا تكون آثما. فهذا يعني أقل الحقوق أن تنفق عليهما، فالنفقة على الوالدين لا تسقط يعني إلا بالعجز أو عدم القدرة. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فكيف تكون الصلاة من الله الرحمة وهو ذكر الرحمة بعد الصلاة؟ الصلاة تشمل الرحمة والبركة والذكر، فيذكر الله عبده في الملأ الأعلى، وأحيانا قد يعطف اللفظ على اللفظ والمعنى واحدا، كما قال الشاعر: وألفيت قولها كذبا ومين كذبا ومين كذب كذبا ومينا. والمين هو الكذب، فقد يعطف اللفظ على اللفظ ويكون المعنى واحدا. يعني وفي القرآن كثير من هذا النوع، ولهذا في تفسير الإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات هي إيمان، لكن أفردت هنا فدل على أن الإيمان أمراد به أمر آخر زائد عن الإيمان العملي. وهل تكون الزكاة في الغنم التي تأكل بنفسها من خشاش الأرض، أم في الغنم التي يطعمها صاحبها؟ الزكاة على الغنم سواء كان يطعمها أو كانت تأكل لابد فيها من الزكاة. ما حكم الإمامة والخطابة في مسجد بني على أرض مغصوبة؟ هذا يحتاج إلى تأمل، كيف يبنى مسجد في أرض مغصوبة؟ يعني لو أن صاحب الأرض يملكها بسك ولديه يعني إثباتات، ما استطاع هذا أن يبني المسجد إلا إذا كان في مكان ليس عليه إشراف في البناء. فالأولى أن يستسمح صاحبه، لأن العلماء قالوا الصلاة في الأرض، فكيف يستبيح الناس يعني بناء مسجد في أرض بدون اختيار صاحبها وبدون رضاه؟ هذا أمر عجب. لو أن هذا مكان يبنى فيه يعني متجر أو مقهى أو كذا لكان ربما يكون مقبولا، أما أن يبنى فيه مكان للعبادة بدون اختيار صاحبه فهذا يعني أمر غريب. فينبغي أن يحرص المصلون على أن يستسمحوا صاحب الأرض حتى تكون الصلاة صحيحة في هذا المكان. يقول: ذكر بعض أهل العلم في معنى الصلاة من الله على عباده هي ذكرهم عنده بالثناء الحسن، وأن ما اشتهر من تغيير الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكة الدعاء أو الاستغفار. ذكر ابن عثيمين هل هي ذكرهم عنده بالثناء الحسن، وأن ما اشتهر من تغيير الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء. هذه كلها عبارات يعني تفسير لمعنى الصلاة. الصلاة في اللغة العربية تطلق على الدعاء أصلا، الصلاة في لغة العرب تطلق على الدعاء، ثم جاء الشرع فاستخدمها واستعملها عدة استعمالات، فهذا يرجع فيه إلى المعنى اللغوي في الأساس. فالصلاة في الأساس الدعاء، لكن لما ذكر أن الله يصلي على عبده والله الذي يعطي ويرحم